قادسية قادسية الرياحين. بسم الله الرحمن الرحيم. إعجاز يبهر العلماء. تعالوا لنرى ولنشاهد بأذهاننا صورة يرسمها القرآن. أو كظلمات في بحر اللجي. بحر اللجي. من فوقه سحاب. أي ظلمات بسبب العمر. ظلمات بعضها فوق بعض. في جميع بلاد المسلمين لم يكن علما متاحا. المفسرون يقفوا عند هذه الآية. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. وجعل بينهما برزخ. وكأن البحرين التقى أحدهما بالآخر. قال كل للآخر. أنت بعدك. ظلمات في بحر اللجي. لأنه علم غير متاح لمن جاء بعد النبي الأكابر علماء الأمة. فمن أتاحه لمحمد النبي الأمي. فمن أتاحه لمحمد. فبأي آلاء ربكما تكذبان. معرفة واكتشافات. كما أن هناك موج سطحي فهناك موج داخل البحر. متى اكتشفت هذه الأمواج الداخلية في البحر؟ المعجزات الباهرة. إذا نحن أمام ظلمات الأعماق. ظلمة فوقها ظلمة. ظلمات في بحر اللج. هذا الكافر الذي تراكمت عليه ظلمات الجهالة مثالها كمثال ظلمات تراكمت في بحر. لعنة الله على الظالمين. ظلمت نفسك يا مغفر. في نار جهنم خالدا أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا. القادسية. القادسية تقدم ظلمات البحر. أو كظلمات في بحر اللجي. محاضرة للدكتور عبد المجيد الزنداني. هذا البحث في مجال علوم البحار، وعلوم البحار من العلوم التي غلبت عليها الخرافة وسادت عليها الأسطورة وخيالات. ولعلكم تذكرون طاسة ترمباسة في البحر غطاسة. فثقافة الناس ومعلومات الناس معظمها جهالات وخرافات وأساطير. ولم يقف علم البحار على قدميه إلا بعد رحلة تشالنجر التي تكلمنا عنها، والتي طافت جميع البحار في العالم وقامت بالأبحاث مدة 3 سنوات متواصلة، وهي تدخل من بحر إلى بحر. واعتبرت رحلة تشالنجر هذه هي الحد الفاصل بين مرحلة الأساطير والخرافات في علم البحار وبين تأسيس علم البحار الحديث. في قوله تعالى مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. لكن المفسرين أيها السادة الكرام لم يكونوا يتصورون أن هناك بحر ملح يختلف عن بحر ملح آخر. فالبحار الملحة كلها عندهم بحر واحد، كلها ملحة، كلها زرقاء، كلها فيها أسماك، كلها مفتوحة بعضها على بعض، فهي بحر واحد، وتعاملوا معها أنها بحر واحد. فما تصوروا أن الآية تتكلم عن بحر ملح وبحر ملح، مع أنهم كانوا عندما يقفون على الآية التي بعدها يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان يعلمون، يقولون هذا اللؤلؤ والمرجان يخرج من كل منهما، أي أن كل منهما ملح، يجب أن يكون ملح. فكانوا يحتارون ثم يؤولون الآية عن ظاهرها، وبعد تأويلهم يقولون واللغة لا تساعد على ذلك. لكنها المعلومات المتاحة، مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. قالوا المقصود أن البحرين المذكورين البحر الملح والبحر العذب، يعني النهر. وأنت إذا جمعت الماء من أول النهر إلى آخره سيكون بحرا واسعا. والبحر في اللغة هو الشيء الواسع، يقال بحر علم، يعني عنده علم واسع كثير، فكلما اتسع اتساعا واسعا يقال هو بحر. فالنهر هو بحر وبحر عذب. فالمفسرون قالوا لعل المقصود بهذه الآية هي وصف اللقاء بين النهر وبين البحر، والنهر بحر عذب والبحر الملح بحر ملح، وإذن هناك بحران مختلفان. لكن القرآن وصف هذا في آية أخرى، وصف اللقاء بين البحر الملح والبحر العذب في آية أخرى مستقلة. هذا موضوع درسنا سنراه الآن، ونتحدث عن هذا الوصف القرآني للقاء بين النهر وبين البحر. ولكن هناك بعض المقدمات أحب أن أوضحها. لو أنك جئت بماء البحر وسقيت به زرعا في اليابسة، ماذا يكون حال الزرع؟ ينمو. لو نسقي الزرع بماء البحر يموت. لماذا؟ هذا ما سقيناه بماء ومات. قالوا أيوة، في شيء اسمه الملوحة، ويسمونها في العلوم الضغط الأسموزي أو الضغط التناضحي، عبروا عنه باللغة العربية، ترجموه إلى الضغط التناضحي. إيش التناضحي؟ قالوا الماء إذا اشتمل على أملاح فإنه يجلب الماء إلى الأشد ملوحة، إلى الأكثر ملوحة وإلى الأكثر تركيز، فيسحب الماء من الأخف تركيز إلى الأكثر تركيز. ولما كان ماء البحر أكثر ملوحة، فلما امتصه النبات سحب الماء من جسم النبات، من جسم النبات إلى المناطق التي فيها ملوحة، المناطق التي دخلها، إلى الخلايا التي دخلها، وبهذا يصاب النبات بالموت، يموت. طيب والأسماك؟ قال وكذلك الأسماك، لو جئت بالأسماك التي في النهر وأدخلتها البحر تموت. لماذا؟ قالوا لشدة الملوحة التي في البحر وقلة الملوحة التي ركب بها جسم السمك في ماء النهر. طيب ولو عملنا العكس، ولو أننا نقلنا أسماك البحر إلى النهر، قالوا كذلك تموت. ليش؟ قالوا اختلاف الملوحة، فاختلاف درجة تركيز الملح تؤدي إلى الموت للأسماك والنبات والكائنات الحية مطلقة. طيب هذه الحقيقة الأولى. الحقيقة الثانية هو أنه عندما يلتقي النهر بالبحر تتكون منطقة اسمها منطقة المصب، المكان الذي فيه يصب النهر في البحر. منطقة المصب هذه لا هي ملحة كالبحر ولا هي عذبة كالنهر. ليش؟ لأنها اختلط ماء النهر العذب بماء البحر الملح فتكونت منطقة المصب، فلا هي ملحة كالبحر ولا هي عذبة كالنهر، وإنما مزيج من الملوحة والعذوبة. صحيح أنها كلما اتجهت إلى النهر ازدادت عذوبة، كلما اتجهت إلى البحر ازدادت ملوحة، لكنها مزيج. ويتكون حاجز على المصب، حاجز على الماء، يبقي المصب دائما محفوظا من أن تضيعه ماء البحر. هذا المصب ماء ثالث، لا هو عذب كالنهر ولا هو ملح كالبحر، بل هو مزيج بين الاثنين، بين العذوبة والملوح. طيب والنهر عذب صافي، والبحر بحر ملح صافي، اتفقنا على هذا؟ طيب الحقيقة الثالثة، لو دخلت أسماك تعيش في البحر في منطقة المصب تموت، ما تقدر. ليش؟ لاختلاف الملوحة، لاختلاف الضغط الأسموزي أو الضغط التناضحي. أي حسماك أو كائنات حية تدخل في منطقة المصب تموت. لو دخلت أسماك من النهر إلى المصب تموت. لماذا؟ لنفس السبب، لاختلاف درجة الملوحة، أي اختلاف درجة الضغط الأسموزي والتناضحي. إذن لا أسماك النهر تقدر تدخل المصب ولا أسماك البحر تقدر تدخل المصب. طيب ولا أسماك التي في المصب هل تستطيع أن تخرج من المصب إلى البحر؟ لا، تموت. فالأسماك التي في المصب لو أرادت أن تخرج من المصب إلى البحر تموت. هل تستطيع أن تدخل إلى النهر؟ لا، لو دخلت إلى النهر تموت. إذن الأسماك والنباتات والكائنات الحية الموجودة في المصب محبوسة، محبوسة في المصب، لا تستطيع أن تخرج لا إلى البحر ولا إلى النهر. واضح؟ لا تستطيع أن تخرج. الأسماك والكائنات الحية الموجودة في المصب محبوسة، ممنوع خروجها لا إلى البحر ولا إلى النهر، ممنوع. والأسماك التي في البحر وفي النهر ممنوع دخولها إلى المصب، محجورة، ممنوعة، أدخل محجور، ممنوع، هذا مصب، ارجع بقعتك، هي محجورة. في لغة العرب الحجر هو الحبس، ولذلك قال حجر على مال فلان، حجر يعني إيش؟ يعني أدخل حبسا ممنع الخروج منه، فما يمنع الخروج منه فهو الحجر، فهو الحبس، ممنوع الخروج منه. والمحجور هو ممنوع الدخول إليه. مفهوم يا إخواني؟ المكان الذي لا يسمح بالخروج منه هو حجر، والمكان الذي لا يسمح بالدخول إليه محجور. تقول هذه منطقة محجورة ممنوع الدخول إليها، هذه منطقة حجر ممنوع الخروج منها. طيب متى عرف الناس هذه الحقائق؟ في عام 1933 اكتشفت الأسماك المتخصصة بالبحار والأسماك بالأنهار والأسماك المتخصصة بالمصبات. لما جاءوا يبحثوا إيش أنواع الأسماك اللي موجودة في البحار، جمعوا جمعوا جمعوا صنفوها. إيش الأسماك التي تعيش في الأنهار، جمعوها جمعوها من جميع الأنهار صنفوها. طيب إيش الأسماك التي تعيش في المصبات، جمعوها جمعوها صنفوها، وجدوا الأسماك التي في المصبات غير الأسماك التي تعيش في البحر وفي النهر، والأسماك التي تعيش في النهر غير الأسماك التي تعيش في البحر. في عام 1933 بعد جمع العينات من الأسماك في البحار وفي الأنهار وفي المصبات وبعد التصنيف اكتشفوا أن هناك أسماك متخصصة في منطقة المصب ولا تستطيع أن تخرج لا إلى البحر ولا إلى النهر، واكتشفوا أن الأسماك والكائنات الحية الموجودة في البحار لا تستطيع أن تدخل المصب، والموجودة في الأنهار لا تستطيع أن تدخل المصب. والسبب في ذلك يرجع إلى إيش؟ اختلاف الملح، تركيز الملح، أي اختلاف الضغط الأسموزي أو الضغط التناضحي. كم استغرق علماء البحار والأنهار والأسماك من الوقت لكي يجمعوا ويدرسوا ويصنفوا ويكتشفوا؟ كم أخذ وقت طويل؟ كم احتاجوا من الوقت إلى أن يعرفوا منطقة المصب وإلى أن اكتشفوا الحاجز الذي يفصل بين النهر والبحر؟ باقي شيء، حقيقة رابعة، وهي أن البحر له مد وجزر، مد يدخل على اليابسة وجزر ينحسر عنها. طيب فلما يكون النهر بيصب، النهر بيصب في إيش؟ في المصب، والمصب متصل بإيش؟ بالبحر. لما يحصل مد إيش يحصل؟ يرجع كذا، لما يحدث جزر يمشي كذا. فالمصب في ذهاب وإياب، ها؟ منطقة متحركة مش منطقة ثابتة. قد يصل قطر المصب إلى 15 كيلو أو 5 كيلو أو 10 كيلو. طيب وإذا حدث فيضان في النهر، نزلت أمطار ووقع فيضان، إيش يحصل؟ يضغط. وإذا حدث جفاف يضغط البحر. إذن الحالة بالنسبة للمصب وللنهر والبحر ليست حالة ثابتة، بل حالة ذهاب وإياب واختلاط واضطراب. ها؟ طيب تعالوا نرى هذا الكلام كله كيف شرحه الله لنا في كتابه وكيف بينه الله لنا في كتابه. تعالوا لنرى ولنشاهد بأذهاننا صورة يرسمها القرآن. قال وهو الذي مرج البحرين، مرج كما اتفقنا يعني خلق، وهو الذي مرج البحرين هذا عذب، عذب ايش؟ فرات، كان يكفي يقول لنا عذب، لا، حدود الصورة هنا، هنا الحدود، فرات تضع لك الحد الفاصل بين منطقة المصب والنهر. ليش؟ لأن فرات معناه شديد العذوبة، فالماء الذي هو شديد العذوبة هو النهر الصافي قبل المصب. لماذا؟ لأن المصب عذب لكن مش شديد العذوبة. فإذا الآية تريد أن تصف لك البحر الأول إلى آخر حدوده، فأضافت كلمة واحدة فقط، وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات، قف، الحدود هنا، النهر الصافي، وهذا ملح، ما في ملوحة في المصب، لا، المقصود البحر الصافي، فأضاف كلمة واحدة ليبين الحدود الفاصلة، هذا عذب فرات، قف، هذا النهر الصافي، وهذا ملح أجاج، أجاج أي شديد الملوحة. الملوحة التي بالمصب ليست أجاج، في ملوحة لكن ليست أجاج. فإذا كلمة أجاج وضعت الحد الفاصل بين البحر الملح والمصب، وكلمة فرات حددت الحد الفاصل بين النهر والمصب، تمام؟ إذا كلمنا الله عن بحرين، أحدهما عذب فرات والثاني ملح أجاج. طيب هذا حدوده هنا عذب فرات، وهذا ملح أجاج حدوده هنا، طيب وبينهم إيش؟ قال وجعل بينهما، يعني بين الملح الأجاج وبين العذب الفرات، إيش بينهم؟ المصب، مش كده؟ بينهم المصب، والمصب حاجز يفصل بين النهر وبين البحر، حتى لو كان النهر يصب من شلال إلى البحر. في بعض المناطق الأنهار تجي من فوق الجبال وتنزل في شلالات إلى البحر، لازم يتكون منطقة مصب في البحر. إذن الآية كلمتنا عن حدود النهر الصافي والبحر الصافي، والآن تكلمنا عما بينهما، وجعل بينهما، ما بينهما؟ قال برزخا، برزخا يعني حاجزا، الذي هو المصب، وجعل بينهما برزخا وإيش؟ وحجرا، حجرا حبس، حبس ليش؟ للكائنات الحية، للأسماك الموجودة في المصب، حجر ممنوع الخروج، ممنوع تخرجوا لا إلى البحر ولا إلى النار. وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا، ممنوع الخروج، ممنوع الدخول. يا سلام، أي وصف أدق وأشمل من وصف هذا؟ ثم يقول لك علماء التفسير، مرج يعني هو الذهاب والإياب والاضطراب والاختلاط، بعدين يقول لك مرج الخاتم في إصبعه، مرج الخاتم في إصبعه، إذا كان الخاتم كبير سلس بيروح ويجي، ها؟ بيروح ويجي، مرج البحرين، ذهاب وإياب واختلاط واضطراب الذي تكلمنا عنه. يا سلام، هل هناك عبارات أدق من هذا وألفاظ أجلى منها؟ من علم محمدا ذلك صلى الله عليه وسلم وهو في بلد ليس فيها نهر واحد ولا نهر، ولا ركب البحر؟ ولو كان قد ركب البحر، ولو كان في بلاد أنهار، فما كان له أن يعلم أن هناك أسماك خاصة بمنطقة المصب محبوسة هناك داخل المصب، مسكينة ممنوع خروجها منه، والأسماك التي في البحر أو في النار ممنوع دخولها إلى هذا المصب؟ لأنه لم يعلم ذلك إلا عام 1933 بعد أن جمعت جميع أصناف الكائنات الحية في البحار والأنهار والمصبات وصنفت وعرفت النتائج هذه. لا إله إلا الله. إذن هذا العلم علم من؟ علم الله. وصف من؟ وصف الله الذي خلق ويعلم الأسرار. طيب تعالوا نشوف لطيفة من اللطائف، المفسرون رضي الله عنهم وأرضاهم يجتهدون في فهم القرآن ويجتهدون في تفسير القرآن، لكن القرآن يقول لنا في أشياء موجودة في القرآن لا تعلم الآن، ما تعرفش، متى تعرف؟ عندما تشاهد. إيش يقول لنا القرآن؟ إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين. إيش العلم الزيادة؟ المشاهدة. وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها. فالمعرفة التي ستكون لكم ستتحقق لكم بعد الرؤية وبعد المشاهدة. ما كان عند المفسرين السابقين مشاهدة، فغاب عنهم هذا العلم الذي أشارت إليه الآية، لكنهم رضي الله عنهم وأرضاهم يجتهدون في فهم، هم يعرفون اللغة العربية ويعرفون معانيها. فكروا فكروا فكروا فكروا، وهو الذي مرج البحرين، البحر إذا أطلق هو البحر الملح، هذا عذب فرات، قالوا قد قال الله أنه عذب فرات، إذن هو النهر، وهذا ملح أجاج، قالوا إذن هو البحر، وجعل بينهما برزخا حاجزا. وصلوا عنده وحجرا محجورا ليس من معطيات عصرهم، ليس علما متاحا لهم، ما كان متيسرا لهم. فقفوا حجر محجور، الحجر إيش؟ حجر يعني حبس، محجور ممنوع، ممنوع الدخول ممنوع الخروج. طيب كيف؟ رضي الله عنهم وأرضاه دوروا دوروا دوروا. أنتم الآن قدكم ما شاء الله يعني بتشوفون بتقولوا آه ما فاهمين الآن، إيه فاهمين الآن بعد إيش؟ وأنا ما فهمتها إلا بعد إيش؟ لكن هم ما رأوا ما شاهدوا، فلما شاهدنا عرفنا الآن. فهم إيش قالوا؟ قالوا وكأن، رجعوا إلى إيش؟ إلى افتراضات. الآية تخبرهم عن حقائق. وكأن إيش؟ وكأن إيش؟ وكأن البحرين إذا التقى أحدهما بالآخر قال كل للآخر حجرا محجورا وقف عندك. قال هل في الآية، قال هل في الآية وكأن الآية تقول وجعل بينهما هنا بحر صافي وهنا نهر صافي وبينهم برزخ وحجر محجور، بينهم حجر محجور. لم يكن علما متاحا لأكابر المفسرين بعد محمد صلى الله عليه وسلم بمئات السنين، بمئات السنين، بقرون، لم يكن هذا علما متاحا. فمن أتاحه لمحمد من دون البشر صلى الله عليه وسلم؟ إذا كان المفسرون بعده بقرون بمئات السنين يقفوا عند هذه الآية ولا يستطيع أن يجزم، وكل مفسر يقول والله أعلم، يعني هذا أنا والله أعلم، لأنه علم غير متاح لمن جاء بعد النبي من أكابر علماء الأمة في جميع بلاد المسلمين، لم يكن علما متاحا لهم. فمن أتاحه لمحمد النبي الأمي في أرض الصحراء حيث لا نهر ولا بحر ولا مصب، ومن ساق له هذه المعلومات إلا الله. لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلمه أي وفيه علمه. فالختم الإلهي هذا من عند الله. وما زلنا في البحار، معجزة أخرى في علم البحار. الناس يركبون في البحر في السطح، إذا أرادوا أن يغوصوا فلا يستطيع الغواص أن يغوص أكثر من 20 إلى 30 متر بالكثير. إذا غاص أكثر من هذا أصيب بتشنجات وبأمراض شديدة. لماذا؟ يقول الأطباء نتيجة لأنه كلما نزل الإنسان في البحر 10 أمتار زاد الضغط عليه بمقدار ضغط جوي واحد. إيش ضغط جوي واحد؟ يعني الهواء هذا عبارة عن عمود، هذا الهواء اللي موجود عندنا عبارة عن بحر فوقنا، هذا له وزن، هذا الوزن له ضغط، هذا الضغط لعمود الهواء الذي يصل إلى ربما يصل إلى 500 كيلومتر له ضغط على الأجسام، هذا الضغط يسمى ضغط جوي واحد. لكن إذا نزلت في الماء 10 أمتار بس، شوف في الهواء كم، حوالي 500 كيلو، لكن لو نزلت في البحر 10 أمتار فإن الضغط يزداد بمقدار ضغط جوي واحد، يصبح الضغط 2 ضغط جوي، ضغط الهواء زائد 10 أمتار، طيب لو نزلت ال20 يصبح الضغط عليك كم؟ 3 ضغط جوي. لو نزلت إلى 30 يصبح الضغط 4 ضغط جوي. لما يزيد الضغط يذوب غاز النيتروجين حق التنفس الذي نتنفسه، يذوب في الدم، فإذا ذاب في الدم عمل خللا في المخ ويؤدي إلى تشنجات، وفي أمراض يعرفها الأطباء ويسمونها أمراض الغواصين. طيب يا أطباء، أنا إلى أي مستوى يمكن للإنسان أن يتحمل؟ قال لك إذا وصل إلى 30 هذا أقصى ما يمكن بغير آلة، أما بآلة غواصة ممكن ينزل كيلو واثنين كيلو وأكثر من ذلك، لأن الغواصة بتدفع الضغوط. طيب يعني أقصى مدى 30 متر. أيوة 30 متر. خلونا نعمل زيادة من عندنا، نتبرع ب20 متر زيادة، ها؟ يعني 30 متر و50 متر. سوف نحدثكم الآن عن حقائق لا توجد إلا على عمق 70 إلى 240 متر، من 70 إلى 240 متر. يعني قد توجد في مكان 70 لكن نادرا جدا جدا، ولكنها تكون موجودة من 200 متر. الأصل أنها لا توجد إلا على مسافة 200 متر، وتحت 200 متر تصل بعض الأحيان إلى 240 متر. إيش هذا؟ ما هو الذي ستحدثنا عنه الذي لا يوجد إلا على عمق 70 متر إلى 240 متر؟ يعني بين 70 و 240، هذا الشيء موجود هنا بينهما. إيش هو؟ شيئان، موج داخلي، موج مثل الموج السطحي اللي فوق، كما أن هناك موج سطحي فهناك موج داخل البحر. لا يظهر هذا الموج الداخلي إلا إذا نزلت إلى عمق 70 متر، لكنه شائع على عمق 200 متر، يعني موجود على عمق 200 متر. يستحيل لإنسان أن يبقى على الحياة إذا غاص 100 متر، ضغط شديد جدا، ولا يستطيع أن ينزل إلى هذا الضغط. طيب أنت الآن قلت لنا أن الظاهرة هذه موجودة على عمق 200 متر. نعم، إيش موج؟ موج ما كله بحر، كيف يقع موج داخل بحر واحد؟ قال لا، نعم، لا يحدث موج في سائل واحد، أي سائل متجانس في الكثافة لا يحدث فيه موج داخلي، موج على السطح بس، أما من داخله لا. لكن متى يحدث الموج الداخلي؟ إذا اختلفت الكثافة، إذا اختلفت الكثافة أمكن وجود موج داخلي. طيب ومعناه على مسافة 200 متر في اختلاف الكثافة؟ قالوا نعم، اختلاف شديد جدا. بين إيش وإيش؟ قالوا في بحر عميق كثافته تختلف عن كثافة البحر اللي فوقه، البحر السطحي، في بحر عميق وبحر سطحي، كثافة البحر العميق شديدة، كثافة كبيرة، والبحر السطحي قليلة، كثافته قليلة بالنسبة للبحر العميق. طيب والموج إيش يحدثه؟ قال تيارات تأتي داخل البحر فتحدث أمواجا داخلية. طيب متى اكتشفت هذه الأمواج الداخلية في البحار؟ قالوا في عام 1900 ميلادية، البحارة الإسكندنافيون، الموجات الداخلية أخذت بالأقمار الصناعية، يعني القمر الصناعي من فوق، نتيجة لأن الموجة كبيرة جدا استطاعت الأقمار الصناعية أن تصور الأمواج الداخلية تحت. طيب أنت تقول لنا الآن يا شيخ أن الموجات الداخلية تتكون في الحد الفاصل بين البحر العميق والبحر السطحي، إذن هي غطاء للبحر العميق، تغطي البحر العميق، صح؟ فهي غطاء له وغشاء له، تغشيه. طيب تلك هي الحقيقة الأولى، الموجات الداخلية. الحقيقة الثانية، الظلام. كلما نزلت في البحر اشتد الظلام، بسبب ماذا؟ قالوا بسببين. السبب الأول الأعماق، العمق. كيف؟ قال الشعاع الضوئي هذا يتكون من 7 ألوان، وهذا قوس الرحمة اللي بيسموه قوس قزح، ها؟ مش بعض الأحيان يعمل قوس ويعطي لك ألوان؟ هو تحليل لضوء الشمس إلى ألوانها السبعة. وأنت إذا وضعت قارورة على الماسة أمامك والشمس اخترقها، تلاقي عملت لك ألوان، هي حللت ضوء الشمس إلى ألوانه السبعة. وجدوا أن الضوء الأبيض يتكون من سبعة ألوان، لكن هذه الألوان لها قدرة على اختراق الماء مختلفة، فمنها يستطيع أن يخترق 20 متر، ومنها يستطيع يخترق 30 متر، ومنها يستطيع يخترق 50 متر، ومنها يخترق من الماء 100 متر، ومنها يخترق 150 متر، ومنها لا يخترق 200 متر. كيف؟ درسوا هذا، قالوا اللون الأحمر يخترق 20 متر فقط. لما ينزل شعاع الشمس في 7 ألوان، أول لون إيش هو؟ الأحمر. كم تقدر توصل في الماء؟ قال 20 متر، وبعد كده قال خلاص انتهي. قالوا لو أن غواصاً يغوص على عمق 25 متر وجرح وخرج الدم من يده أو جسمه وأراد أن يراه، فلا يراه بلون أحمر، سيراه أسود. يقول الله، هو فقط ما عاد فيش لون أحمر ينعكس إلى عينه، قد امتص في 20 متر العليا. إذا طلع 5 متر وصل إلى 19 متر، الله رجع أحمر، رجع أحمر. هو ما رجع أحمر، هو حصل ظلام للون الأحمر. لماذا؟ لأن شعاع الأحمر يمتص في 20 متر. طيب إلى 30 متر يمتص اللون البرتقالي. اللون البرتقالي يخترق إلى مسافة كم؟ 30 متر. فلو أنك نزلت وبيدك برتقالة، والبرتقالة حقك الجميلة هذه الصفراء نزلت بها، وصلت إلى 35 متر، ما تدري لو قد سودت. الله الله الله، ما سود بها، ما قلبها سودة، خاست بسرعة هكذا. ما خاست ولا شيء، لكن ما عاد فيش لون برتقالي. اطلع شوية يرجع يلاقيها. الله الله، رجعت على ما هي، رجعت. إذا صعد إلى 25 متر يلاقيها برتقالية تمام، البرتقال حقي ما خربتش. فقط اختفى اللون البرتقالي ووجد ظلام اللون البرتقالي، ظلمة اللون البرتقالي بعد ظلمة اللون الأحمر. نزل تحت إلى 50 متر وعنده خاتم ذهب، ها؟ لأنه حرام على الرجال، لكن لو نقول واحد من هذول الغواصين الثانيين غاص وبيده هذا الخاتم ونزل إلى 55 متر، الله الخاتم ذحل، ما عادوش ذهب، قد أسود، أصبح أسود. هو لا هو أصفر، بس ما عاد فيش اللون الأصفر، امتص اللون الأصفر. لو نزل ومعه شجرة خضراء جميلة نازل بها، نزل إلى 105 متر، احترقت الشجرة، قال لي كلها سوداء، الله ما حرقها. هو اختفاء اللون الأخضر، ما فيش لون أخضر، امتص اللون الأخضر وأنت في ظلام اللون الأخضر. ثم بعد ذلك ظلام اللون الأزرق والنيلي والبنفسجي. هذه الألوان تمتص في طبقات. إذا نحن أمام ظلمات الأعماق، ظلمة فوقها ظلمة، تراكمت هذه الظلمات فطلعت لنا ظلمة سوداء، ما عاد فيش أشعة خالص على عمق 200 متر. لا إله إلا الله. قال في ظلمة أخرى، إيش هي؟ قالوا ظلمات الحواجز. قلنا الظلمات بسبب نوعين، ظلمات الأعماق أو ظلمات الحواجز. إيش الحواجز؟ قالوا لما تكون في البحر، وخاصة بحر عميق، يكون في تبخير، وتبخير يعني سحب، وفي الغالب توجد السحب فوق البحار في أغلب الأوقات. فالشعاع الضوئي الذي نزل من الشمس قابل السحاب، السحاب تحدث ظلة. مش أنت وأنت في اليابسة تجي السحابة وتعمل ظلال ولا لا؟ الظلال هي ظلمة، مش كده؟ شيء من الظلام، مش منير. المنطقة التي فيها ظلة السحاب فيها ظلمة، فيها شيء من الظلام بالنسبة لغيرها مما حولها. فقالوا السحاب إيش يسوي بالشعاع؟ يمتص جزءا من الشعاع، ويعكس جزءا من الشعاع ويشتت جزءا من الشعاع فيحدث ظلمة هي ظلمة الظل التي نراه. هذه واحد. قالوا الموج السطحي، الموج السطحي اللي على سطح البحر، لما كان الموج مائلة فإذا وقفت على الشاطئ ورأيت إلى الأمواج سترى الأمواج وكأنها مرايا تعكس لك نور. إيه السبب؟ قالوا عندما يكون سطح الماء مستويا فإن شعاع الضوء ينزل ويخترق، لكن لما يكون سطح الماء مائلا بالموجة فإن شعاع الضوء ينزل هكذا ويعكسه، فلذلك ترى الأمواج إلى عينك وكأنها مرايا. في تجربة أدلكم عليها. هالطبق كبير واعمل فيه ماء وأحدث فيه تموج بإصبعك في الطرف، سترى الماء بدأ يتموج وسترى تحت كل موجة ظلمة، فالموج يحدث ظلم، هذا الموج السطحي. يبقى عندنا حاجز آخر هو الموج السطحي. حاجز ثالث الموج الداخلي. الموج الداخلي بسبب ميله وبسبب شيء آخر. في الموج الداخلي في كائنات في البحر تسمى الكائنات الهائمة، كائنات صغيرة جدا ثقيلة، فتنزل تصل إلى الموج الداخلي فتتوقف هناك، فترى سطح الموج الداخلي وكأن بلاعة انفجرت بفتات بقايا الطعام من هذه الكائنات. لذلك بعض الأحيان تطلع الموجة الداخلية بسبب ضغط من أسفل أو انفجارات بركانية وكذا، تطلع إلى فوق وإلى السطح وتعمل دوائر. هذه دوائر هي هذه الكائنات الهائمة التي تعيش على سطح الموج الداخلي. طيب تعالوا لنرى الآن كيف وصف لنا القرآن حقائق هذه الظلمات. وقبل أن نتكلم عن الآية، في سمك في رأسه قنديل، في رأسه مصباح. هذه الأسماك في الظلمات هذه معها مسرجات، معها كشافات، وهذا بيشغل الكشافة حقه لأنه ما فيش ضوء. أيوة. وبعضها عندها كشافات تحت عيونها تطلق الشعاع، وبعضها عمياء. عمياء تشوف إيش؟ ما فيش معها كشافات فهي عمياء، وإنما تحس بخطين جانبيين. تعالوا الآن لنرى الوصف القرآن. الله يمثل لحياة الكافر ولقلب الكافر الذي تراكمت عليه ظلمات الجهالة. فيقول الظلمات اللي في قلب الكافر مثالها كمثال ظلمات تراكمت في بحر عميق. فمثل لها بالظلمات التي في البحر اللجي، التي في وقت النبي صلى الله عليه وسلم ما حد داري ويش هذا العمق، ولا أحد نزل لهذا المكان، ولا أحد داري ويش. فانظروا كيف وصف لنا القرآن كل هذه الحقائق. فقال تعالى أو كظلمات، يعني حال الظلمات اللي في قلب الكافر. هذا الكافر لا يعرف من خلقه، ولا يعرف لماذا خلق، ولا يعرف رسول ربه، ولا يعرف الحلال، ولا يعرف الحرام، ولا يعرف لماذا يموت، ولا يعرف ماذا ينتظره بعد الموت. ظلمات بعضها فوق بعض. فقال الله جل وعلا أو كظلمات، أو مثله كمثل من يعيش في ظلمات، أو كظلمات في بحر إيش؟ لجي. ليش ما قالش في بحر؟ لأنه في أي بحر سطحي في نور، ما فيش ظلام. والذي نعرفه على السواحل كله البحر السطحي، والبحر السطحي فيه نور ما فيش ظلام. واحد ينزل الحديدة ويدخل يمشي 50 متر 60 متر ويغطس يقول ها وين الظلمات الذي به؟ قد دخلت 50 متر قد دخلت. لا نقول له مش هذا. أو كظلمات في بحر لجي، قيده لجي يعني عميق. أو كظلمات في بحر لجي، أي ظلمات بسبب العمق. أو كظلمات في بحر لجي، أي بحر عميق. أو كظلمات في بحر لجي، فالظلمات بسبب العمق ذلك. أو كظلمات في بحر لجي، ماله البحر اللجي هذا؟ قال يغشاه موج. ها؟ البحر اللج اللي تحت يغشاه يعني يغطيه، يغشاه موج من فوقه موج. الله، كيف سدينا انه موج يغشاه يغطيه؟ من العج هذا؟ فوقه بحر وفيه موج، الموج السطحي، فوقه بحر سطحي وفيه موج هو الموج السطحي. أو كظلمات في بحر اللج يغشاه موج من فوقه موج، يعني من فوقه بحر فيه موج. ظلمات جمع ايش؟ جمع قلة، جمع قلة من الثلاث إلى كم؟ وإحنا هنا عندنا ظلمات الأعماق كم؟ سبعة، الألوان السبعة، فهي في جموع القلة. أو كظلمات في بحر اللج يغشاه موج، يغطيه موج من فوقه موج، فوق بحر فيه موج، من فوقه موج، من فوقه سحاب، من فوق الموج الثاني سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض. ظلمات سبع وثلاث عشر، ظلمات، ظلمات بعضها فوق بعض. إذا أخرج يده لم يكد، فعل مقارن، لم يكد يراها، هو على مسافة 200 متر يشوفها بصعوبة، لكن على مسافة 500 متر لا يراها الهيئة. فليس هناك لفظ مثل لفظ لم يكد يرى، مفيش فعل مقاربة لازم علشان يدل على المرحلتين. أو كظلمات في بحر اللج يغشاه موج من فوقه موج، من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض. إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وش درى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ ما عرفه باللج هذا وكد يراها وبعضها فوق بعض. ها، وش درى؟ ايش كان عالم بها؟ كان اكثر من ذلك، كان رسول النبي صلى الله عليه وسلم. إذن علمه الذي خلق الموج الداخلي والموج السطحي والبحر العميق والبحر السطحي والظلمات وظلمات الألوان وظلمات الحواجز. علمه الذي يعلم السر في السماوات والأرض. فعندما نرى هذه الحقائق ويراها أهل عصرنا يذهلون. قرأت هذه الآية لبروفيسور أمريكي في البحار اسمه بروفيسور هاي، وقلت له: بروفيسور، خرجت أنا وهو في رحلة في قارب من قارب الأبحاث العلمية، خليته لما مشينا في وسط الظهر، فقلت: بروفيسور هاي، أنا أريد منك أن تصف لي ماذا يجري لهذا الضوء منزل منزل أسفل أسفل، إيش يحصل له؟ فأخذ يصف ويصف ويصف ويصف ويصف، بعد ما خلص الوصف وقال: بعدين ندخل في ظلام شديد. قلت: في الضوء ظلام تحت؟ قال: يا في الضوء. قلت: يا سلام. بعد ما خلص قرأت عليه الآية فذهل. من أين لمحمد هذا العلم؟ قال: هذا لا يمكن إلا يكون علما إلهيا. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد؟ أما العالم الألماني بروفيسور شرويدر في علم البحار، كان مدرسا في علم البحار في كلية علوم البحار في جامعة الملك عبد العزيز بجدة، وطلبوا مني أن ألقي محاضرة، فذهبت وألقيت محاضرة وهو موجود وكان يترجم له، فتكلمت عن البحار وعن أسرار البحار، ثم مشيت. أنا بعد ما مشيت ما قدر يسكت، ما احتمل، فقال كلاما موجود ومسجل في شريط: إنه الحق. هذا شريط هو مقابلة بيني وبين 14 بروفيسور من أكابر علماء العالم من أمريكا ومن كندا ومن ألمانيا ومن اليابان ومن الهند ومن تايلاند، 14 بروفيسور، شريط إنه الحق. ستجدون هذا بروفيسور شرايدر وهو يقول: ما كنا نعلمه عن الدين عندنا أنه كلما تقدم العلم خطوة دفع الدين وراءه، دفع الدين للخلف، وكان معركة بين الدين والعلم. لكن الذي سمعناه من الشيخ زنداني يثبت لنا أن الأمر على غير ذلك، إن العلم والدين الإسلامي يتكلمان بلغتين مختلفتين عن حقيقة واحدة. فكلما تقدم العلم جاء ليؤكد ما وصفه الدين، فلا صراع بين الدين والعلم كما هو عندنا. فإذا تأكدنا أن القرآن حق وأنه نزل بعلم الله، فالجنة حق والنار حق ووعد الله حق، وسنراها كما رأينا هذه الحقائق. وعندئذ سيقول أهل الجنة لأهل النار كما قال تعالى: ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين، لعنة الله على الظالمين، ظلمت نفسك يا مغفل. طيب الواحد يخسر حاجة، يخسر ثوب، يخسر سيارة، يخسر وظيفة، يخسر كذا، لكن تخسر نفسك في نار جهنم خالدا أبدا أبدا أبدا أبدا، مش مصيبة أكبر منها؟ فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين، ظلمت نفسك، ما استعملت سمعك لتسمع كلام الله ولا بصرك لترى آيات الله. وقالوا، بعدين يندموا اعترفوا، وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. يا سلام، الآن جاي تعترف. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. خذ الأمر بجد، مصيرك أنت مش مصير الشعب. يعني طبعا يهمنا مصير الشعب، لكن في مصير أعظم من جهنم، أخطر من جهنم على الناس، في مصير أعظم من الجنة للناس يفوز به. وإذا كنت تحب نفسك وتحب لإخوانك فأشع هذا، انشر هذا، علم هذا، بصر. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات القادسية الإسلامية بالدمام، هاتف رقم 832-11-10. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.